السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى من باب الآنية. طيب، عندنا أول حديث في الباب ده، حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: لا تشربوا، طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جبالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول: لا تشربوا ولا تأكلوا. معناها ايه هنا؟ زي ما اخدته في الاصول، تدل على الايه؟ على النهي، يحرم الاكل والشرب في اواني. ايوه، النهي يحرم. برافو يا اسماء. يحرم، حرام، بمعنى لو فعلت هأثم، لو فعلت هأثم، لو تركت لي أجر. يبقى هنا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفهما. طب إيه صحفهما دي؟ قالك ده إناء زي مثلا سلطانية كبيرة، سرفيس كبير، بيكفي لما نحط فيه أكل يكفي إيه؟ 5 أفراد تقريبا. فإنهما لهم في الدنيا، يقصد هنا النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ للمشركين بقى والكفار، يأكلوا بقى ويشربوا في أواني الذهب والفضة، ولكن إحنا بقى لينا في إيه ده؟ ده هيكون لينا في إيه إن إحنا ناكل ونشرب في أواني الذهب والفضة؟ في الآخرة. طبعا الآيات كثيرة في القرآن بتدل على إيه؟ على إن المسلمين والمؤمنين بيتنعموا بإن هم يكون عندهم إيه؟ أواني من فضة وأواني من ذهب، فين؟ في الجنة. طيب، هنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا لا تأكلوا، يبقى هنا قلنا يحرم، وده عليه إجماع من العلماء كلهم، وده حكى الإجماع النووي، قال ان في اجماع من العلماء على تحريم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. طيب، دي اول مسألة. في مسألة تانية، هل يقاس الاكل والشرب على سائر الاستعمالات، ام الحكم خاص بالاكل والشرب؟ يعني دلوقتي النبي نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، يحرم إن أنا أكل أو أشرب في كوباية من فضة، في فنجال من ذهب، في طبق ذهب، بمعلقة ذهب، واخدين بالكم؟ كل ده يحرم، حرام. طيب، هل بقية الاستعمالات، يعني مثلا ان انا يكون عندي مثلا مثلا ايه، شمع دان مثلا فضة، عندي مثلا نقول ايه، مثلا ابليك فضة، ان انا يكون عندي مثلا مكحلة، واخدين بالكم؟ بقية الاستعمالات، يعني هل يجوز ان الحاجات دي يكون عندي منها فضة وذهب، حاجات بستعملها، عندي مثلا علبة من فضة أو علبة من ذهب؟ هنا بقى الخلاف. طيب، الجمهور قالك ان الاكل والشرب ده خرج مخرج الغالب ويحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة، وكذلك بقية الاستعمالات يحرم برضو. طيب الدليل هنا، النبي قال او حرم الاكل والشرب، ايه الدليل بقى على تحريم بقية الاستعمالات؟ قال لك ايوة، احنا عندنا الاية: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده بقى استنى، هنا قال لك ايه؟ قال لك الاية، طب الاية هنا خدي بالك بتتحدث عن ايه؟ تتحدث عن اكل اموال اليتامى ظلم، اكل اموال اليتامى ظلم، ان احنا يبقى مثلا الوصي على اليتامى ياخد، يعني بالنسبة بقى للآية، يجيب ياخد من اموال اليتامى ويجيب ايه؟ اكل وياكله، يأكلون كأنما يأكلون ايه؟ خد بقى فلوس الايتام وجاب بيها طعام، كأنه بياكل في بطنه ايه؟ نار. طبعا هنا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، طبعا ده بيدل على انها كبيرة، ودي بالك لما كده يصلون سعيرا يعني ده عذاب في الآخرة، ده يدل على انها كبيرة من الكبائر. طيب هنا ده يحرم هذا الامر، حرام، بل دي كبيرة من الكبائر. طيب انا دلوقتي لو الوصي ده خد اموال اليتامى وجاب بيها مثلا لزوجته ذهب، او جاب باموال اليتامى لاولاده عربية، او جاب لابنه هيتجوز جاب له شقة باموال اليتامى، ما يدعد ده برضو اكل اموال اليتامى بالظلم. واخدين بالكم ليه؟ لان ده تفسير الاية، ان هنا الله عز وجل ذكر الاكل ولكن ايه؟ يعم كل شيء، لان كل شيء ايه؟ هيؤدي الى اكل اموال، او ان احنا هناخد اموال اليتامى ايه؟ بالظلم، ان انا كده بظلمه، ده انا المفروض انا احافظ على اموال اليتيم، واخدين بالكم، بل ان انا المفروض ان انا ايه كمان؟ بشغلها عشان ايه؟ يطلع له ربح ويبتدي ايه؟ اليتيم احفظ عليه امواله. طيب هنا يعني الآية بتتكلم عن أكل أموال اليتامى، وطبعا في تفسيرها أن مجرد ما يعني الوصي ده ياخد أموال اليتامى ويفعل بها أي شيء، كل ده هيؤدي إلى ظلم اليتيم، وإني هيقع من يفعل ذلك في كبيرة من الكبائر. طب هل الآية دي ليها علاقة ب يعني الأكل أو الشرب في أواني الذهب والفضة؟ طبعا يعني هنا قياس فاسد، يعني ده حاجة وده حاجة، ده حاجة وده حاجة. طبعا هنا ده الجمهور، ده وده الدليل بتاعه. أهل بقى الظاهر والصنعاني والشوكاني، وفي رواية عن أحمد، قالك لا، الحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم ما سوى الأكل والشرب فيهما. طب ليه؟ قال لك لان ده الثابت في النص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حدد الاكل والشرب هو بس اللي يحرم. يبقى اذا بقية الاستعمالات ايه؟ يجوز. وطبعا دعوة الاجماع، يعني لو حد قال لا ده اجماع، لا، في خلاف، في خلاف، مين اللي قال ان في اجماع على الاستعمال كمان؟ ان احنا نضيف الى التحريم الاكل والشرب نضيف له كمان بقية الاستعمالات، لا، ده في خلاف، لان في علماء قالوا لا، هو النبي حرم الاكل والشرب صلى الله عليه وسلم، يبقى هو الاكل والشرب بس هو اللي يحرم، لان ده تخصيص، لا تشربوا لا تأكلوا، هو ده بس اللي يحرم. طبعا هنا يعني الصنعاني بيقولك كمان في كتاب سبل السلام، وده من شؤم تغيير اللفظ النبوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد النص بتحريم الاكل والشرب فقط. فهم بقى لما جم شرحوا الحديث قال لك لا، والاستعمال لا لا، ما تسيبش اللفظ النبوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاكل والشرب. يبقى انا ما ايه المفروض المقيد ده او الحاجه المخصصه دي ما ابتديش انا ايه اطلقها، او ابتدي ان انا اعمم بيها حاجات تانية. وجاءوا بلفظ عام من تلقاء انفسهم، جابوا بقى ايه عمموا الاكل والشرب وكمان الاستعمالات. ده منين جابوا منين الرأي ده؟ من تلقاء انفسهم، لان النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يذكر الا الذهب، لم يذكر الا الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة. يبقى اذن الذي يحرم فقط الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. طب الاستعمالات المختلفة لا، يجوز هذا الامر، يجوز ان انا يبقى عندي علبة مثلا من فضة بحط فيها مثلا مجوهراتي او الحاجات مثلا الايه الغالية عندي، يجوز ان انا يبقى عندي مثلا شمعدان سواء بقى كان من فضة كان من ذهب، ده استعمال انا مش اكل فيه ولا اشرب. واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا ما ذهب اليه اهل الظاهر والصنعاني والشوكاني ورواية عن احمد هو ايه؟ هو ما دلت عليه الادلة. وعندنا الدليل بتاعنا حديث حذيفة ابن اليمان، لا تشربوا ولا تأكلوا، ماشي؟ يبقى هنا النهي عن الاكل والشرب. طيب حديث رقم 2، وده حديث ام سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر. الجرجرة دي، الجرجرة دي اللي هي عارفين لما تيجي تشرب المية ويبقى فيها ليها صوت كده في الجوف كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى اللي بيشرب في اناء الفضة ده بالظبط كده كأنه بيجرجر في بطنه نار جهنم. وشوفي احنا لسه واخدين الآية، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. لما المشرع يذكر عذاب النار، نار جهنم، يأكلون في بطونهم نارا، ده بتدل على ان الفعل ده من كبائر الذنوب. عشان كده بيقول لك ازاي نعرف الكبيرة وازاي نعرف ان دي من كبائر الذنوب؟ لما المشرع سواء بقى التشريع طبعا زي ما اخدته في الاصول، سواء كان حديث او آية قرآنية، بيذكر فيها عذاب الآخرة، شو يجرجر في بطنه نار جهنم، يبقى ده ايه؟ تعد كبيرة من الكبائر. طب وايه كمان يعد كبيرة؟ لما يأتي النص بلعن، بلعن زي مثلا لعن الله ساب والديه، لعن الله النامصة والمتنمصة، دي تدل على انها الفعل ده كبيرة من الكبائر طبعا. واللعن بمعنى طرد من رحمة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده لما يجي عندنا لعن في لعن، يبقى ده يدل على انها كبيرة من الكبائر. طيب وايه كمان يدل على انها كبيرة من الكبائر؟ غضب، غضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب. يبقى هنا غضب لما يقول غضب الله يدل على انها ايه؟ كبيرة من الكبائر. طب ايه كمان يدل على انها كبيرة من الكبائر؟ ان يكون ليها حد، حاجة ليها حد في الدنيا او عذاب في الاخرة. حد يعني زي مثلا السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، ده يعتبر حد، يبقى دي تدل على اني السرقة دي تعد كبيرة من الكبائر. كذلك الزاني والزانية فاجلدوهما. مدام كده في حد، يبقى ده ايه؟ تدل على ان الزنا يعد كبيرة من الكبائر. يبقى ده حد الكبيرة، يعني يعني زي ما بنقول ايه، نعرف الكبيرة ازاي؟ بالاشياء ديت. يبقى اذا هنا اللي هيشرب في اناء الفضة، وطبعا احنا واخدين برضو الذهب قبل كده في حديث حذيفة، كأنه بقى بيشرب ايه، او ايه العقاب ليه في الاخرة؟ نار جهنم في بطنه. يبقى ده يدل على ان الاكل والشرب في اواني الفضة والذهب تعد كبيرة من الكبائر. خدي بالك، لو هو ذنب من الذنوب طبعا، يعني زي ما تاخدوا بعد كده الجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان، ده بيعد ايه؟ مثلا اللي هيصوم عاشوراء، اللي هيصوم يوم عرفة، كل ده بايه؟ بيكفر الذنوب الصغائر. لكن الكبائر لابد لها من توبة قبل الممات، لابد لها من توبة قبل الممات، قبل ما يموت يتوب. طب ما تابش ومات، هنا بقى بيبقى في مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. ودي ان شاء الله تدرسيها باستفاضة في العقيدة. طيب، يبقى هنا بنقول يحرم، ودي تعد كبيرة من الكبائر، الشرب في اواني الذهب والفضة. وكذلك طبعا من باب اولى هيبقى ايه؟ الاكل، لاني زي ما بنقول يعني هنا حديث حذيفة ذكر الايه، الاكل والشرب. طبعا هنا الحديث بتاع ام سلمة رضي الله عنها ذكرت فيه الشرب، ذكر فيه الشرب، ولكن من باب اولى كمان ايه، الاكل. طبعا احنا اخدنا قبل كده قياس الاولى، وقلنا زي بالظبط لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طبعا احنا بالنسبة للقياس باذن الله برضو في الاصول هيبقى لك دراسة فيه. بالنسبة للقياس الاولى ده قياس معتبر. ليه؟ زي مثلا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يبقى انا كده منهية عن اني اقول لابويا وامي ايه، اوف، او ان انا اكتر معاهم في الكلام. طيب ده انا منهي عن كده. طيب معنى كده بقى ان انا ممكن اشتمهم بقى واضربهم؟ ما انا مش منهي عن كده. لا، بقياس الاولى يبقى برضو لا نضرب ولا نشتم. لما انا منهي اساسي عن اوف، يبقى اعمل اللي اكتر من اوف؟ لا، معلش كده، ده بالقياس الاولى ما ينفعش الكلام ده. ده اسمه ايه؟ من باب الاولى او قياس الاولى. يبقى اذا هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال ان اللي هيشرب في اواني الفضه، وطبعا الفضه زي ما قلنا برضو يحرم الشرب في انيه الفضه وانيه الذهب، ومن باب اولى ايه؟ من باب اولى تحريم الاكل فيهما، ويعد كبيرة من الكبائر. طيب الجزء اللي بعد كده حديث رقم 3، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح ده يعني زي ما نقول دلوقتي أشبه بالمج، عارفين المج؟ زي كوباية كبيرة كده، بس كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من معدن. انكسر بقى، إيه اللي انكسر؟ انكسر الايد بتاعته، عارفه المج، الايد بتاعت المج كده انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه. طيب هنا لما انكسر الايد بتاع قدح النبي صلى الله عليه وسلم وكان من معدن، اتلحم بايه؟ بقليل من الفضه، سلسلة، عارفين سلسلة رفنعة كده، واتلحم بيها. لحم الإيد فين إيه؟ في القدح. طيب هنا بيقول لك إني قدح النبي انكسر. طيب فاتخذ مكان الشعب إيه؟ سلسلة من فضة. لحمه بإيه؟ بفضة. طيب هنا بقى عندنا في الحديث ده المسألة الأولى، حكم التطبيب بشيء يسير من الفضة. يعني إيه التطبيب؟ التطبيب بمعنى اللحام، حكم اللحام إن أنا ألحم المعادن بيسير الفضة، التطبيب معنى اللحام. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، هل يجوز التطبيب بالفضة اليسيرة للحاجة؟ يجوز ان انا يكون عندي اناء وانكسر، والاناء ده خدي بالك من معدن، الحمه بيسير من فضة. هنا في خلاف ما بين العلماء، الجمهور على اني يجوز التطبيب، يعني يجوز اللحام بيسير من الفضة. طيب ايه الدليل؟ قال لك اهو الدليل، ان قدم ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الانكسار ده يسير من الفضة ولحم الإناء. وقال لك هنا فاتخذ، فقال لك ممكن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يكون لحم الاناء، يبقى اذا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي يفعل شيء يبقى يدل على الايه، ان كده مفيش مشكلة ان انا افعله. طيب وان كان انس، خدي بالك انس ده خدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي لحم القدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ده قدح النبي والنبي صلى الله عليه وسلم شرب فيه ولم يقل لأنس شيء، يبقى دل ده على ايه؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله أنس. يبقى في كلتا الحالتين يجوز الايه؟ التطبيب، يعني اللحام بيسير من الفضة، صح؟ لأن النبي سواء هو اللي لحم الإناء أو أنس اللي لحم الإناء، في كلتا الحالتين إيه؟ النبي سواء فعل أو النبي أقر أنس، يبقى يدل على جواز هذا الأمر. القول الثاني، وده اللي ذهب إليه مالك وأحمد، رواية يعني رواية عن أحمد ورواية عن مالك، يعني ليهم روايتين في هذا الأمر، رواية بتقول بالجواز ورواية بتقول بالمنع. طيب هنا بيقول لك القول الثاني اللي ذهب إليه في رواية عن مالك ورواية عن أحمد، إني لا يجوز التطبيب بالفضة مطلقا، لا يجوز، يحرم، سواء كانت بقى اللحام اللي هستخدمه ده يسير كتير، لا يحرم. بيقولك بقى قال الخطابي في شرح صحيح البخاري: منعه مطلقا جماعة من الصحابة، كذلك يعني هي رواية عن مالك ورواية عن أحمد، وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين، دي برضو جماعة من التابعين. اتلخبطتي ليه؟ ما يا حبيبتي مش احنا بنقول اختلف العلماء، احنا بنقول في خلاف ما بين العلماء، هل يجوز ان انا ألحم بيسير من الفضة بقليل من الفضة؟ الجمهور على انه يجوز، لان النبي فعله وحديث انس واضح رضي الله عنه. طيب القول التاني بقى اللي ذهب اليه مين؟ ما ده خلاف، مش احنا قلنا في الخلاف بيبقى في من يقول بقول والتاني بيقول بعكسه، لان في خلاف مش اجماع. طيب هنشوف دلوقتي دليلهم ايه. وهنقول يجوز ولا يجوز، انت اللي هتقولي يجوز ولا لا يجوز، لان احنا بنعرض الادله او بنعرض راي كل فريق ونبتدي نشوف. طيب الجمهور، خليكي معايا يا ألفت، الجمهور على ان ايه؟ يجوز التطبيب بيسير من الفضه، يجوز اللحام بيسير من الفضه، ده الجمهور، ودي طبعا عارفه واخده الجمهور معناه ايه، وعنده استدل بحديث ايه؟ النبي اللي رواه انس رضي مطلقا. هنا بقى بيقول لك ايه؟ اختلف العلماء في الاكل والشرب. هنا اولا اختلف العلماء في خلاف في حكم الاكل والشرب بالاناء المضبب بالذهب. طيب القول الاول، يلا نبتدي بقى قول قول، نبتدي نشوف راي راي. القول الاول يجوز الاكل والشرب في اناء المضبب بالذهب، يجوز الاكل والشرب في الاناء المضبب بالذهب، يعني الاناء اللي ملحوم بالذهب، الاناء اللي فيه يسير من الذهب. مين اللي قال الى الجواز؟ مين اللي ذهب للجواز؟ قال لك اللي ذهب للجواز ابو حنيفه محمد ابن الحسن، وده من تلاميذ ابو حنيفه، والقاضي ابي بكر من المالكيه، وكمان علماء واختاروا ابو بكر من الشافعيه، ونقله الرفاعي عن معظم اصحاب الشافعي والحنابله. طيب ايه بقى الحجه بتاعتهم؟ ايه الدليل بتاعكم؟ لان قالوا ان المحرم هو انيه الذهب والفضه. ايوه احنا ما عندنا ادله بتحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه، عندنا حديث حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه، وحديث امنا سلمه رضي الله عنها حرمت الاكل والشرب في اواني الذهب والفضه. طيب يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب احنا هنا بنبحث في مساله ايه؟ ها، هل يجوز التطبيب في التطبيب الاناء بالذهب، تطبيب يعني اللحام، او ان يبقى عندنا اناء وفيه يسير من الذهب. القول الاول قال يجوز، وده ذهب اليه بقى ابو حنيفه ومحمد ابن الحسن من الحنفيه والقاضي ابي بكر من المالكيه وعلماء خراسان، واختار ابو بكر من الشافعيه ونقلوا الرفاعي عن معظم اصحاب الشافعيه وايه الحنابله. قال لك ان المحرم هو انيه الذهب والفضه، المحرم انيه الذهب والفضه في حديث حذيفه بن اليمان وحديث امنا سلمه رضي الله عنهم، والمضبب بالذهب ليس اناء من الذهب، صح كده؟ انا دلوقتي لحمت الاناء ده بيسير من الذهب، هل معنى كده ان الاناء ده مش من الذهب؟ لا، فلم يقع عليه النهي، يبقى كده ما فيش نهي عن كده. ده اول حاجه استدلوا بيها. طب تاني حاجه قال لك اني استوت الفضه بالذهب في التحريم في باب الانيه، يعني الفضه حرام الاكل والشرب فيها، وكذلك الذهب حرام الاكل والشرب فيه. طيب فيحرم اناء الفضه كما يحرم اناء الذهب، ماشي كلام تمام. فكذلك ينبغي ان يستويا في الضبه، يبقى لازم كده ايه؟ يستوي في الضبه. طيب النبي اجاز ضبه الفضه، يبقى برضو الضبه بالذهب تجوز، الضبه بالذهب ايه؟ تجوز. طيب القول الثاني قال لك اني يكره الاكل والشرب في الاناء المضبب، يكره يعني على كراهه. طبعا انتوا دارسين اصول وعارفين الكراهه يعني ايه. مين يقول الكراهه يعني ايه؟ كراهه يعني ايه يا حلوين؟ كويس جدا. هنا الراي الثاني قال لك بس يكره الاكل والشرب في الاناء الايه؟ المضبب بالذهب، الملحوم بالذهب، اللي هو فيه يسير من الذهب، قال لك بس ايه؟ ده على كراهه. ده اختاروا بعض المالكيه واختاروا ابو يوسف من الحنفيه. طيب حجتهم بقى قال لك ايه؟ قال لك ان العله في تحريم الاناء ان انا يعني اشرب في اواني الذهب والفضه او اكل في اواني الذهب والفضه الاسراف والخيلاء. يبقى العله ايه؟ الاسراف والخيلاء. العله دي لا تقتضي التحريم، انما تقتضي الكراهة بس ليه؟ عشان احنا نحط اليسير، يبقى ده بس على كراهة يعني. سبحان الله. طب انت عرفت منين ان هنا يعني عشان الاسراف والخيلاء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان ده اسراف وخيلاء؟ طيب، القول الثالث، يحرم التطبيب بالذهب مطلقا. كويس جدا، شطار. طيب، يحرم التطبيب بالذهب ايه؟ مطلقا، سواء بقى كثرة الضبة، قلة الضبة، لحاجة، لزينة، في كل شيء. طيب، ايه الدليل بقى؟ قال لك اولا الاصل ان الضبة محرمة، ده الاصل يا بنات، الاصل ان الضبة دي محرمة، يحرم اللحام اساسي سواء كان من ذهب والفضة، ولكن جاء الدليل بجواز اللحام بالايه؟ بالفضة، فيبقى الذهب على الاصل في التحريم. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا اولا حرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة، وبعدين رخص النبي في ضبط الفضة، يعني ان يبقى اناء عندك ملحوم بفضة او في فضة، حاجة يسيرة جدا. خدي بالك اللحام ده يعني ما تيجي تلحمي حاجة في حاجة، ده هي جزء يعني حاجة يسيرة جدا بالنسبة للايه؟ للاناء. وحاجة تانية قال لك ان باب الذهب اضيق من باب الفضة، فلا يجوز التطبيب بالذهب لمجرد كده الحاجة يعني، بل لا يجوز الا يعني الذهب ده لا يجوز الا في حالة الضرورة فقط. يعني هنا برضو بيستدل لك بحاجة جميلة، او بيقول لك ان الذهب كما تعلموا يحرم لبسه للرجال، طبعا الذهب والحرير يحرم على الرجل ان يبقى عنده يعني مثلا خاتم من ذهب، مثلا ممكن الرجل يبقى عنده ايه حاجة تاني من ده، يعني يحرم على الرجل ان ايه لبس الذهب والحرير. طيب، هنا عرفجة ابن سعد التميمي كان في معركة من المعارك وأصيب أنفه، الأنف بتاعته أصيبت وكانت يعني زي ما بنقول فيها إصابة بالغة، فاتخذ أنف يعني حطوله أنف من ورق من فضة، حطوله أنف بدل أنفه اللي فقدها من فضة، فأنتن عليه. عارفة بقى نتنب بقى وعملت غرغرينة، وخدي بالك الأنف ده حاجة يعني حيوية. طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من إيه؟ من ذهب. الله، طب ده الذهب يحرم، لكن هنا خدي بالك هنا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ للضرورة. خدي بالك أنتن بمعنى في غرغرينة كده قد تؤدي إلى هلكة هذا الرجل، فالنبي أمره أن يتخذ إيه؟ أنف من ذهب. يبقى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ده للضرورة، ماشي كده؟ يبقى إذن أيوة في هلكة. طيب، هنا في سؤال في الامتحان، نذكر كل الاختلافات ولا رأي واحد؟ على حسب السؤال، في بعض أسئلة تيجي يعني نيجي نقول لك فيها ايه مع ذكر الخلاف، اذكري الدليل مع ذكر الخلافات، يبقى هنا مطالبة ان انت تذكري الخلافات. في بعض أسئلة لا، هنقول لك اذكري الدليل بس، يبقى مش هتذكري الخلافات، على حسب السؤال. مش انتوا كان عندكم أسئلة من المرة الماضية؟ ان شاء الله بعد ما نخلص نحلها مع بعض ان شاء الله. طبعا قبل يعني الامتحان يبقى فيه مراجعة، وهننزل برضو نموذج للامتحان بإذن الله. طيب، هنا عندك التلات أقوال، طبعا ما ذهب إليه العلماء اللي قالوا بتحريم التطبيب بالذهب مطلقا في القول الثالث، اللي هو القول الثالث هو ده طبعا ايه اللي دلت عليه الادله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بس تطبيب بالايه بالفضه، ولم يجز التطبيب بالايه بالذهب، يبقى يبقى الذهب على ايه كما هو يحرم، ماشي. طيب، في مساله تانية، هل يلحق بالذهب والفضه نفائس الاحجار؟ هل يلحق بالذهب والفضه نفائس الأحجار، أحجار بقى النفيسة بقى، يعقوب بقى واللؤلؤ والمرجان، الحاجات اللي بنسمع عنها دي. القول الثالث. طيب دلوقتي النبي حرم الاكل والشرب في اوان الذهب والفضه، صح؟ ده كده الدليل بتاعنا واضح. طب هل بقى يعني برضو تبقى بقى الاواني المصنوعه بقى من الياقوت بقى واللؤلؤ والمرجان والحاجات اللي هي زي ما نقول الحاجات الحجار الكريمه دي، خد بالك دي بتبقى غاليه اغلى من الذهب والفضه، نلحقها بيها يعني برضو تاخد نفس التحريم؟ طبعا الصحيح انه لا، لان الاصل ايه؟ الاصل الاباحه، صح؟ الاصل الاصل كمان الاباحه، يعني الاصل مش احنا قلنا يعني الاصل في الاشياء الاباحه؟ طيب الاصل الاباحه وجاء التحريم في انيه الذهب والفضه فقط، يبقى اذن اواني الذهب والفضه فقط هي التي تحرم، فيما عدا ذلك يجوز. لان الاصل في الاشياء الاباحه، صح كده؟ طيب في بقى مساله الثالثه، مطلي الذهب والفضه. المطلي بقى الذهب والفضه، الحاجات المطليه ذهب وفضه، هل يجوز الاكل والشرب فيها ام لا؟ طبعا بالنسبه لمطلي الذهب يحرم، ده الذهب ده يحرم، اي اناء فيه يسير اليسير من الذهب يحرم، يحرم ولا يجوز استخدامه. طيب واما المطلي بالفضه، حاجه بقى مطليه فضه، ها اناء عندك بقى مطلي فضه، كله كده على بعضه مطلي فضه، طبعا قال لك هنا احنا يعني لا نستطيع ان احنا نحدد مقدار الفضه، خدي بالك ان انت اللي يجوز ليكي يسير الفضه، يعني حاجه صغننه جدا، ها نقطه صغننه جدا هي اللي يجوز ليكي، لكن المطلي ده يعني كمه احنا لا نستطيع ايه تقديره، لذلك ايه لا يجوز استعماله، لا يجوز ايه استعماله. ليه؟ لان لا نستطيع تحديد المقدار الفضه، هل هي يسير ولا اكتر ولا ايه القدر بتاعها، لان هي مطليه، مطليه بيه الايه الاناء كله، كذلك لا يجوز هذا الامر. ماشي؟ في حد عنده أي سؤال في الجزئية دي؟ احنا نخش في حاجة تانية. طيب مسألة تخمير الأواني، ودي سبحان الله يعني مش عارفة زي ما تقولي كده من السنن المهجورة شوية، يعني قليل من الناس من يعرف. مؤياكم يا حبيبتي وإياكم. طيب عن جابر، خدي بالك معايا بقى من السنة دي إن شاء الله نحاول نطبقها. عن جابر ابن عبد الله في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقي أوكي أوكي أوقي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. أيوه تخطيط الآنية بالظبط كده، برافو عليك، تخطيط الآنية بالليل. طب أوقي سقاءك يعني إيه؟ أوقي سقاءك يعني اقفل، اغلق الايه الحاجه اللي انت حاطط فيها الميه، ازازه الميه بقى تقفليها، الزمزميه تقفليها، واذكر اسم الله، وخمر اناءك، خمر اناءك يعني ايه؟ يعني غطيه، واذكر اسم الله، ولو ان تعرض عليه عودا، يعني حتى لو هتحط عليه عود، عارفين العود بتاع اللي بنعمل بيه شيش طاووق، لو حتى حاجه رفيعه زي دي تغطي بيها ايه الاناء، لو ما عندكش غطا يغطي كل الاناء، حتى لو تحط ايه عود بس على الايه الاكل بتاعك او الاناء بتاعك، خدي هنا خدي بالك الاناء، وخمر اناءك يعني سواء الاناء ده فيه اكل او ما فيش فيه اكل. طيب ولمسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الاناء واوكوا السقاء، فإن في السنة، شوفي هنا بقى العلة، ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء. ممكن، ممكن نغطي، ممكن بمعلقة نعرض، نعرض يعني نغطي، نحط كده المعلقة أو السكينة، ممكن ما فيش أي مشكلة خالص، أو ما شابه. طيب هنا عندنا الحديث بقى: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء. خدي بالك لا يمر بإناء، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بإناء، يعني أي إناء، ها، سواء في أكل في شرب ما فيش فيه حاجة، ليس له غطاء يعني أنت مش مغطياه، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يبقى إذن في ليلة ولم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم. وخدي بالك ان الليلة العربية بتبقى من اذان المغرب لاذان الفجر، دي الليلة العربية، احنا بنتكلم هنا عن الليلة العربية. الليلة العربية بتبدأ من اذان المغرب لحد اذان الفجر. يبقى اذا اول ما المغرب يأذن المفروض ان انت بتعملي ايه؟ اي اناء عندك سواء كان فيه اكل ما فيش فيه اكل بنعمل بيه ايه؟ بنعمل فيه ايه؟ بنغطيه او اقلبيه لو هو فاضي، اقلبيه، ها، او اي حاجه بتحطي فيها ميه بتعملي فيها ايه برضو بتغطيها. ليه؟ لاني في ليله في السنه بينزل فيها وباء، بينزل فيها مرض، وما بيكونش اي اناء مش يعني اي اناء لو كان مش متغطي، سواء كان اناء اكل بقى اناء شرب اناء كل ده ماله، بينزل فيه من ذلك الوباء. بينزل فيه من ايه؟ من ذلك الوباء. يبقى اذا هنا ايه زي ما بتقول بالظبط ليلة، يبقى المفروض لان النبي لم يحدد يبقى طوال العام ده يكون ايه؟ ده يكون الهدي بتاعي. طيب، وفي لفظ ابي داود اغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه علي واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. طيب هنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغلق بابك، طبعا هنا يقصد باب الدار، باب البيت بتاعك، ان احنا ايه بنقفله، واخدين بالكو؟ طبعا ده كله مع اذان المغرب. واذكر اسم الله، شوفي هنا سبحان الله كل الحاجات دي بسم الله بسم الله، يعني هنغطي الاواني ونقول بسم الله، هنغطي هنقفل الباب انا اذكر اسم الله. طيب اغلق بابك واذكر اسم الله، فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني لما بتقفلي باب البيت بتاعك هنا الشيطان بقى مش هيفتح ويخش، لا. واطفئ مصباحك، ايه اطفي مصباحك ده؟ المصابيح بتاعتنا دي نطفيها يعني ولا ايه ولا نعمل ايه؟ لا، هنا بيقصد النار. خدي بالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه بقى الكهرباء والكلام ده، لا، كان عندهم زي ما بنقول شعلات، شعلة زي حاجة كلوب، زي يعني حاجات زي ايه اللي هي بتبقى المصباح بتكون نار، يعني عن طريق بقى الكريسين، عن يعني على مكانه بيستخدمه. المفروض احنا قبل ما ننام نطفي النار ده، مثلا شمعة مولعة، لا ما ينفعش يبقى في شمعة كده مولعة وننام ونسيبها، اوعي، لازم نطفئ النار لو في اي بقى نار، لان في ناس مثلا يعني كانت معتادة مثلا تلاقيها ايه تسوي حاجات بالليل عشان بتاخد وقت، كانوا اهالينا زمان يدمسوا الفول، يعملوا الفول ده يحطوه بالليل على شعلة صغيرة كده في البوتاجاز ويحطوه يسيبوه يستوي عشان بياخد وقت، لا اعمليه بالنهار، بالليل ما ينفعش يبقى فيه نار كده في البيت. سبحان الله، يعني شوفي واطفئ مصباحك، اطفي طفي النار دي، واذكر اسم الله، وخمر اناءك تاني برضو في الحديث، ولو بعود تعرضه علي واذكر اسم الله، وبرضو هنقفل السقاء اللي هو اواني بتاعت الميه. طيب، وفي رواية أخرى لجابر، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، يعني الشيطان مش هيفتح باب وهو مقفول، ولا يحل وكاء، يعني أنت دلوقتي قفلتي الإناء اللي أنت بتشربي فيه، مش هيجي بقى الشيطان يفتحه، لا، ولا يكشف إناء، ولا إيه كمان هيروح إيه بقى يعني إيه شايل الغطيان بتاعة الحلل، لا، ملوش هو في كده. فإن الفويسقة تضرب على الناس بيتهم او بيوتهم. هنا الفويسقه اللي هي ايه؟ الفار. الفار يا بنات مؤذي شويه، الفار مؤذي شوية، في أذى، تضرب على الناس بيتهم أو بيوتهم، بمعنى إن الفيران ممكن، زي يعني ما بتشوفي يعني حتى سبحان الله، ممكن إن هو على النار المتولعة اللي انت سايباها متولعة دي يعدي عليها الفار ولا حاجة، والفار كده يبقى فيه نار، يروح جاي على الايه، على بقى سرير، يجي على السجاد، يجي على الستائر، يحرق لك الدنيا كلها سبحان الله، فيكون ايه سبب في ان النار تشب في البيت كله. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان احنا ايه، نطفئ النار قبل ما ننام، نغلق الأبواب، نغطي الأواني، نقفل الأسقية بتاعتنا إذا كان زمزمية، إزازة، كل ده نقفله. وسبحان الله في كل حاجة بنعملها نذكر اسم الله، واخدين بالكم؟ طيب طبعا انا هكتفي بكده، لاني بعد كده انيه الكفار ده موضوع تاني خالص، يعني عشان ما يبقاش فيه اثقال. وبس لو في اي اسئله، طبعا احنا زي ما قلت قبل كده احنا هنخلص باب سنن الفطره وهنمتحن، يعني الترم ده عندك لحد سنن الفطره فقط. طبعا يعني سنن الفطرة تقريبا حد صفحة تقريبا حاجة 45 تقريبا، 44، لحد صفحة 44 في الملزمة بتاعتنا بتنتهي أو بينتهي باب سنن الفطرة. إن شاء الله لما نخلصه هنمتحن. في أي أسئلة بقى؟ فين الأسئلة دي؟ لا مش مشكلة. واحدة بتسأل سؤال جميل قوي، أم حمزة بتقول لو اني الاناء ده داخل مثلا التلاجة، ها الاناء ده داخل الدولاب بتاع المطبخ، لا خلاص هو كده متغطي. قولي بسم الله. الشبك ممكن، ما فيش في مشكلة، لو مثلا حاطة ستارة، حاطة سلك برضو. كل ده على استحباب يا بنات، كل ده على استحباب. الشمعة طبعا تطفي، ما ينفعش ابقى يبقى في شمع ابدا في البيت، او في مثلا نار بتاع بوتاجاز ولع، او نار سخان ولع، كل ده لا، نهى النبي عنه. وطبعا سبحان الله. فين ايه السؤال بتقولي يعني؟ عاوزة سؤال عن حاجة بره المحاضرة. طب خلينا في حاجة المحاضرة وبعد كده نخش على غير المحاضرة، او ما اللي بيه مفيش مشكلة خالص. لا بدعة، بدع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولا الصحابة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا الفعل. دي حاجة ما بينك وما بين ربك. احنا يا بنات عايزين نحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان انت خدتي حتى من شروط لا إله إلا الله الانقياد، انت منقادة لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي فعل ذلك؟ هل امر الصحابه بذلك؟ هل الصحابه كانوا فعلوا كده؟ لا، يبقى خلاص ما يلزمكيش الفعل، ما يلزمكيش الفعل، اقفلي اقفلي الابواب دي. عليه الصلاه والسلام. الدرس النهارده كده مفهوم؟ ذاكري اول باول، ذاكري اول باول، عشان لو في حاجه مش مفهومه يبقى ان شاء الله نحاول نوضحها. طب بالنسبه للاسئله، واياكم يا حبيبتي، لا انت يا بنات لو بتحفظي مع حد دلوقتي، انا مثلا رفيقه او صديقه او بنتي، بنحفظ مثلا وبنسمع لبعض، خلاص ايه المشكله في كده؟ يلا نحفظ، بنحفظ مثلا، بنحفظ سوره البقره، وبعد ما حفظتها خدي سمعي لي، بتسمع لي، هاتي ما سمع لك، ما فيش دي فيها حاجه، ما فيش فيها حاجه، ما لازم حد يسمعني، مفيش فيها حاجه، تسمع لك وتصلح لك. لا بالكيفيه اللي بتقول عليها اسماء يا ايمان، ان احنا نعمل جروب وكل يوم كل واحد عليه يقرا الكم ده، وبعدين اللي يقرا يقول تم. لا ده لا، ده لا، ده لم يكن من هدي النبي ولا الصحابة كانوا يفعلوا هذا الأمر. كل واحد يقرأ مع نفسه، قرأت جزء، قرأت جزئين، قرأت صفحة، قرأت صفحتين، انت كده مع نفسك. لكن ان انا مثلا حد بيعلمني القرآن، ايه المشكلة ان حد يعلمني القرآن؟ ما فيهاش حاجة. انتوا مش عندكم استاذة ايمان جد الله بتقرأ لكم القرآن، وانت كل واحدة فيكم بتقرأ معاها وبتسمع معاها، هو هكذا مدرسة القرآن. لا، مفيش حاجة بقى للتشجيع دي، ولا دي خالص ولا ده خالص. لا، ما ينفعش الجروبات وهنشجع بعض ونكتب ختم وتم وكل ده، لا، لم يرد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش واد يوم للتشجيع ولا الكلام ده يا بنات. كل واحدة مع نفسها، كل واحدة ليها الحزب بتاعها، ليها جزءها، زي ما قلت لك تقرأي جزئين. دي كل حاجة، ما كان النبي يفعل هذا الأمر. مفيش بقى تشجيع، يعني هل انت سمعتي قبل كده يلا يا عمر يلا يا ابو بكر تعالى ما نشجع بعضينا كده وكل واحد فينا يعمل ويتسمع؟ مفيش الكلام ده يا بنات. ماشي، معلمة بتسمع لك على النت، مفيش مشكلة، معلمة بتسمع لك وبتصلح لك، ولا القراءة بالكيفية ديت خلاص، دي مفيش مشكلة. ايه المشكلة في كده؟ لكن ان احنا نبتدع حاجة او نعمل حاجة ما كانش عليها النبي والصحابة، لا. او ماله، يلا هاتي الاسئلة. يلا يا ام عبد الملك، ايه كان اول سؤال كان عندكم ايه؟ يلا عشان اديكم اسئلة كمان على الايه، على اللي احنا ما خدناش فيه اسئلة. طبعا الأسئلة دي كلها هدفها إن أنت إيه، تذاكري وتبتدي تحلي، وبعد كده إن شاء الله قبل الامتحان هنزل لكم نموذج للامتحان عشان تعرفي الامتحان بيجي إزاي. والامتحانات كلها إن شاء الله بتعتمد على الفهم، يعني الامتحانات عشان تبقي عارفة من دلوقتي بتعتمد على الفهم. فهمتي إيه؟ مش هتعتمد على الحفظ، لازم تكوني فاهمة المادة كويس عشان تعرفي تجاوبي. كيف نعرف نجاسة الكلب؟ ازاي بقى نعرف نجاسة الكلب؟ يلا مين جاوب السؤال ده؟ والماء المستعمل. الماء المستعمل انا حاسة ان فيه بالنسبة لكم لخبطة، انا هعيد الماء المستعمل ده، هعيد شرحه تاني، لاني وجدت من بعض الأسئلة بتاعتكم إن الماء المستعمل مش قادرين تستوعبوه كويس. لا لا يا إسراء، المني طاهر، المني طاهر، وإن شاء الله هندرسه طبعا. المني طاهر ومنه الغسل، يعني المني هو نفسه طاهر، ولكن إذا نزل من الرجل أو المرأة هنا يجب الغسل. برافو، هعيده هعيده ما تقلقيش. الماء المستعمل طهور، كويس جدا، برافو. الماء المستعمل طهور، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، واغتسل بفضل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب هنا ما حكم الماء المستعمل؟ بص يا بنات، أولا الماء المستعمل ماء طهور استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عندنا نقطة تانية، إيه حكم الانغماس في الماء؟ حكم الانغماس في الماء، إن أنا يكون عندي مية وأنغمس فيها، أنزل فيها، دي حاجة تانية بقى. لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إني حد يكون عنده ميه دايمه وينزل ينغمس فيها وهو ايه؟ جنب، صح؟ لا يغتسل، لا، النهي. طب وبعد كده؟ لا، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض ازواج النبي في جفنه فجاء ليغتسل منها، فقالت اني كنت جنب، فقال ان الماء لا يجنب. يبقى اذا النبي نهى عن الانغماس في الماء الراكد، الماء الدائم، ثم فعل، يبقى ده يدل على ايه؟ يدل على الانغماس والواحد جنب في الماء الراكد ده ماله؟ على كراهة. الفعل ده على كراهة. طب حكم المية المستعملة دي ايه؟ حكم المية المستعملة دي ايه؟ لا، حكم المية المستعملة انغماس الفعل ده، خلاص ده كده ايه؟ على كراهة، لأن النبي نهى ثم فعل. طيب حكم بقى الماء المستعمل، حكم الماء المستعملة ايه؟ طهور. حكم الماء المستعمل طهور، لأن ورد إن النبي استعمله أكثر من مرة. خلاص كده؟ صح. طيب في عندنا بقى حديث فيه مشكلة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليختلف جميعا. في الحديث ده النبي نهى عن إن المرأة تستعمل فضل الرجل، يعني الماء المتساقط من الرجل بعد غسله، ونهى الرجل إن يستخدم ماء المرأة المتساقط من غسلها. طيب وبعدين يغترف جميعا. الصورة اللي سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده ان هما الاثنين يغتسلوا من نفس الاناء، وخدي بالك هما الاثنين ايه؟ بياخدوا بايديهم، يعني برضو المية دي مستعملة. بس الصورة الاولانية منهي عنها، الصورة التانية منهي عنها، وبعدين اجاز النبي الصورة التالتة ان هما الاثنين ياخدوا من المية في نفس الوقت. طيب وبعدين بقى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اغتسل بفضل ميمونة، واغتسل بفضل امنا عائشة، واغتسل بمية كان اغتسل بها زوجاته. يبقى كل ده لما النبي يكرر اللي نهى عنه، يكرره اكتر من مرة، يبقى ده يدل على الايه؟ على الاباحة. يدل على الاباحة. اباحة ايه؟ ان الرجل يغتسل، يعني يستخدم الميه ايه؟ يستخدم الميه المستعمله. يبقى اذا الماء المستعمل ده ماء طهور يجوز التطهر بيه. ايوه، اباحه الصور. خدي بالك في الحديث بتاع نهى النبي عن اغتسل المرأة بفضل الرجل ورجل بفضل المرأة ويختلف، إباحة بقى الصور دي كلها، كل الصور دي مباحة، لكن حكم المية ايه؟ طهور. ماشي كده؟ خدي بالك ان في الجزئية دي اكتر من حاجة، ارجو ان الموضوع يكون اتضح بالنسبة لك. طيب ايه الاسئلة التانية؟ ايه الاسئلة التانية يا بنات؟ يلا يا حلوين، ايه الاسئلة التانية؟ هاتي الاسئلة كده مكتوبة في الشات تقريبا. اهي، ما حكم الماء المستعمل؟ زي خلاص كده رجل خدنا دي كلها، اشرح الحديث. طبعا هنا الحديث كده اتضح بالنسبه لك. طبعا هنا في حد كويس جدا، يسرى هي المنزله الواجب بتاعها، دليل اجماع. ما حكم ما يخرج من السبيلين مع ذكر الدليل؟ طبعا هنا يا بنات خدي بالك، يعني هنا يسرى بتقول نجس، والدليل اجماع العلماء. ماشي، وايه تاني؟ في طبعا اجماع من العلماء لان ما خرج من السبيلين هو نجس، وكمان ايه؟ الاعرابي، نجاسه بول الاعرابي، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم ايه؟ ان هم ياتوا بذنوب من ماء او سجله من ماء ويرقوه، يعني يدلقوه على بول الاعرابي. يبقى اذا ده يدل على النجاسه وتطهيرها بهذه الكيفيه. شاطره. ايه تاني؟ ازاي بقى نعرف نجاسه الكلب؟ اولا نجاسه الكلب دي لا ترى بالعين المجرده ولهاش ريحه، هنعرفها بايه؟ بالامر الثابت. واحد، اني نشوف ان الكلب اللعاب بتاعه جه على الجزء ده او الحاجه دي فنجستها، او ان الكلب يكون مبلول، او الايه؟ الثوب او السجادة تكون ايه؟ مبلولة. لان طبعا قلنا ان النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لكن طبعا لو في جفاف خلاص كده مش هيكون في النجاسة. تنتقل ازاي؟ ماشي كده. طيب في اي سؤال عندكم تاني؟ سنة اولى. في اي اسئلة تانية؟ طيب احنا كده الاسئله بتاعتنا توقفت لحد نجاسه الكلب. ناخد بقى اسئله تانية عشان برضو نلم بقيه المنهج، ان شاء الله تجاوبوها أخدنا لحد نجاسة الكلب. طيب اكتبي ما حكم سؤر القطة مع ذكر الدليل؟ ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. اشرحي تلك العبارة مع ذكر الخلاف. ما حكم العظم والشعر والظفر في الميتة؟ حكمه ايه من الميتة؟ ما حكم التطبيب بالذهب والفضة؟ ما حكم التطبيب بالذهب والفضة مع ذكر الأدلة والخلافات؟ خدي بالك طبعا الأسئلة دي زي ما قلت لك دي أسئلة لتجميع المادة، بحيث ان انت تذاكري وتبتدي تجاوبي الأسئلة دي تجميع المادة، لكن طبعا أسئلة الامتحانات ما بتكونش بالكيفية دي، أسئلة الامتحانات بتكون أسهل من كده بكتير. ماشي، أسئلة الامتحانات ممكن تجيلك اكملي، ممكن يجيلك ضعي صح وغلط مع تصحيح الخطأ، ممكن اختاري ما بين الأقواس. ماشي، طيب يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.